هل يجب على المرأة وضع الحنة في يديها؟ لأن البعض يقول إن المرأة تتشبه بالرجل إذا لم تضع الحنة في يديها، أفتونا مأجورين. لا شك أن تغيير يديها بالحنة مستحب، وقد جاء فيه حديث لا تخلو من ضعف، فالأولى لها أن تغيرها بالحنة. أما كون ذلك يجب وكون يحرم عليها بقاء يديها بيضة فلا أعلم له أصلا، ولكن الأفضل والأولى أن تغيرها بالحنة حتى تكون غير مشابهة ليدي الرجل، هذا هو الأفضل والأولى، لأن جاء في هذا الحديث، ولأنه من السنة المعلومة بين النساء والمعروفة في عهد النبي وبعده تغيير اليدين بالحنة، فهو أمر معلوم وهو الأولى في حق المرأة. نعم. هذه الرسالة سمعت شيخ عبد العزيز، قد وردنا رسالة مشابهة لها وعرضناها عليكم وقد أجبتم عليها، لكن نظرا لأنها منتشرة بين الناس وتأتينا بصورة مستمرة نريد أن نعرضها مرة ثانية. يقول مرسل هذه الرسالة عين جيم صاد مكي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الورقة التي داخل هذه الرسالة هي عقوبة تارك الصلاة، فهل هذا الحديث صحيح وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أرفق الورقة ومكتوب فيها: أما بعد، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون في الصلاة عقبه الله ب15 عقوبة، 6 منها في الدنيا، و3 عند الموت، و3 في القبر، و3 عند خروجه من القبر. ثم ذكر هذه الأمور التي لا نريد أن نطيل فيها. هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث قد نبه العلم منهم الحافظ بن حجر في الميزان، هو الحافظ الذهبي في الميزان وغيرهما، على أنه موضوع ولا صحة له، بل هو موضوع من الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غلط الذهبي رحمه الله في ذكره في الكبائر، والصواب أنه لا أصل له، بل هو حديث موضوع مكذوب ليس له أصل. ومعلوم أن الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، والله قال فيها سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال فيها سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إلى الله قانتين، وقال فيها سبحانه: فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، وقال عز وجل في شأنها وتعظيمها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني خسارا ودمارا. فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، ومن ضيعها ضيع دينه، ومن حفظها حفظ دينه، فالواجب على أهل الإسلام من الذكور والإناث أن يحافظوا عليها وأن يستقيموا عليها وأن يؤدوها في أوقاتها بالطمأنينة والطهارة والخشوع وغير ذلك من شؤونها. هذا هو الواجب على الذكور والإناث جميعا من المسلمين، تعظيم هذه الصلاة والحفاظ عليها وأداؤها في أوقاتها والعناية بطهارتها وسائر ما شرع الله فيها، لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والرجل يزيد في ذلك أن يؤديها في الجماعة، يلزمه أن يؤديها في الجماعة في مساجد الله، وليس له أن يؤديها في البيت كالمرأة، لا، بل هذا من خصال أهل النفاق ومن التشبه بهم، حتى قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. والله قال سبحانه في شأن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالآيات تغني عما وضعه الوضاعون وكذبه الكذابون، وهكذا ما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة كافي شافي. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد المسلم بإسناد جيد لما ذكر الصلاة يوما بين أصحابه، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. هؤلاء من كبار الكفرة ومن صناديدهم، فيجب الحذر من إضاعة الصلاة والتشبه بأعداء الله في التخلف عنها. قال بعض أهل العلم: إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة، لأنه إما يضيعها من أجل الرياسة والملك فيكون شبيها بفرعون فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله، وإما يضيعها بسبب الوزارة فيكون شبيها بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة، وإما يضيعها بسبب المال والشهوات فيكون شبيها بقارون الذي خسف الله به وداء الأرض لما تكبر وطغى وامتنع عن طاعة موسى عليه الصلاة والسلام في زمانه، وإما يضيعها بسبب التجارات والمعاملات فيكون شبيها لأبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه يوم القيامة. والحاصل أن الحفاظ على الصلاة من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، والتخلف عنها وإضاعتها من خصال أهل النفاق ومن أعظم المنكرات ومن أسباب دخول النار، بل تركها بكلية من أنواع الكفر بالله، من الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء. فيجب الحذر من ذلك، ويجب على الرجال والنساء جميعا المحافظة على الصلوات وأداؤها كما شرع الله، كما تجب العناية بالطمأنينة فيها وعدم العجلة وعدم النقر، وأن تؤدى في الوقت، ويعتنى بالطهارة وتكميلها، ويعتنى بالخشوع كما قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون، حتى قال سبحانه بعد ذلك والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم لمحافظة على هذه الصلاة العظيمة والعناية بها والحذر من التهاون بها وتركها. نعم. أيضا يقول في رسالته يتناول بعض سائقي السيارات أو سيارات السفر حبوب منشطة وهي لا تغير في العقل ولكنها تذهب النوم عنهم، فهل هي حرام علما أنها تكلف شيئا من المال؟ هذه الحبوب بلغنا من الطرق المعروفة ومن العارفين بها ومن أهل الثقة أنها تضرهم وأنها تسبب صحوا غير صحيح، فيسوقه غير عاقل ويقع من الحوادث الكثيرة بأسباب عدم النوم وهو يظن أنه سليم وهو ليس بسليم. فهذه الحبوب يجب الحذر منها ويجب إنكارها والقضاء عليها، وأن يسوق الإنسان ما دام نشيطا قويا بعيدا عن النعاس، فإذا أحس بالنعاس وجب عليه ترك سياقه لئلا يضر الناس ولئلا يضر نفسه أيضا. أما تعاطي هذه الحبوب فهو يفضي إلى شر كثير وإلى مفاسد كثيرة وأخطار عظيمة، كما هو الواقع من هؤلاء السائقين المتعاطين لهذه الحبوب، وكما يشهد به كل من عرف شأن هذه الحبوب وشأن أهلها. نعم. أيضا يقول من تكلم والإمام يخطب أو قال للذي بجانبه اسكت فقد لغى، فإذا أنا بجوار واحد وعطس وحمد الله فقلت له يرحمك الله فهل لغيت؟ وإذا كنت قد لغيت فماذا يجب علي علما قلت له والإمام يخطب؟ لا يجوز الكلام والإمام يخطب مع الناس، لا مع العاطس ولا مع غيره. الواجب الإنصات لسماع الخطيب، إلا مع الخطيب لا بأس، إذا أراد يسأل الخطيب عن شيء أو ينكر عليه شيء أن أخطأ فيه يجب إنكاره، فالكلام مع الخطيب لا بأس، والخطيب لا بأس يتكلم هو لأن هذا من جنس خطبته. أما الناس ما بينهم فلا، حتى ولو عطس وحمد الله لا تقول يرحمك الله، كما لا تقول في الصلاة إذا عطس وهو يصلي وحمد الله ما يقال يرحمك الله. هكذا في الخطبة المستمع لها كالمصلي، فلا يتكلم ولا يرد السلام ولا يبدأ بالسلام ولا يشمت العاطس، هذا هو الواجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنه أمر بمعروف سماه لاغيا وهو أمر بمعروف. وفي الحديث الآخر من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب هو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، هذا يدل على أن الجمعة تلغو ويفوته ثوابها بسبب كلامه حال الخطبة. ولو أن كلامه في أمر طيب، في أمر معروف أو نهي عن منكر أو تشبيط عاطس، فالواجب ترك ذلك، كما يجب ترك ذلك مع المصلي فهكذا مع المستمع للخطبة. فلا ترد السلام على المصلي بالكلام ولا تبدأه، البدء لا بأس تبدأ المصلي وهو يرد بالإشارة، لكن في الخطبة لا، أنت مأمور بالإنصات فتنصت، ولا تكلم الإمام يخطب لا بتشبيه عاطس ولا برد سلام. وهكذا أخوك الذي في الصف لا يتكلم، وإذا حمد الله في نفسه فأنت لا تقول يرحمك الله، والإمام يخطب امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الإنصات، وحذرا من الوعيد الذي جاء في ذلك وهو إلغاء الجمعة وعدم حصول ثوابها. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة. مستمع قديم لبرنامج نور على الدرب، وهو الذي يسأل عن حلق اللحى، والمرسلة منيرة وتسأل عن استعمال الحنة، والمرسل عين حاء صاد مكي ويسأل عن حديث عقوبة تارك الصلاة ب15 عقوبة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.